سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن سار على هده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعي راديو نبزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم ومنلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سادتي وأحبتي، غدا نحتفل بذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. غدا نتذكر يوما عظيما يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نتذكر ميلاد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك الرحمة المهداة الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى للناس كافة، أرسله ربنا سبحانه وتعالى وجعله على خلق عظيم يدعو إلى الله على بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعي على الحق والهدى. حديثنا اليوم إن شاء الله يكون حول هذه المرحلة من تاريخ البشرية التي أذن فيها ربنا سبحانه وتعالى بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين، حتى يكون آخر عهد للوحي بين الأرض والسماء. قرآن يتنزل إلى يوم الدين، يتنزل بأمين الوحي جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لنا نورا وهداية. نسأل الله التوفيق. حديثنا إذن لن يكون عن المولد بالمعنى التقليدي، ولكن سنتحدث كيف نستفيد من هذه الذكرى الطيبة على قلوبنا، كيف نستفيد بتنزيلها أرض الواقع، كيف نحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا في أقوالنا وفي أفعالنا. ليست القضية مرتبطة بذكرى مجردة من كل المعاني، ولكن هي ذكرى عظيمة. حديثنا إن شاء الله هذا اليوم يتنزل ضمن هذا الإطار. للتواصل معنا في هذه الموضوعات وغيرها لدينا الرقم 75 493 859. جزءنا الأول من الحصة يكون في هذا الصدد، الجزء الثاني كالعادة يكون تصحيح التلاوة. إذن فكونوا معنا، فاصل ثم نعود. بدأت فيا حبذا المبتدا، وأكملت منا لمحض الكمال. فكيف يطاق عليك الثناء وأنت البديع ومنك النواء؟ وإن افتقاري إليك غني وذكرك في مهجتي خير مال. يا وصلني وسلم على المجتبى الشفيع وآله يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال صل على أشرف خلق الله يا سامع سمي بالله وصلي على أشرف خلق الله يا سامع سمي بالله وصلي على أشرف خلق الله مني صدقني والصادق رسول الله صفرت كثير وشفت كثير اسمه مجد وشهرة وخير نمت على وسادة تحرير ولكني نقسم بالله لا كيف أحلى ويطلع صيرة على جبيني ساجد لله جبت الدنيا طول وعرض ونلت أكثر من حلم وغرض لفرحت بمال ولا جاه قد ما فرحت لصوني العرض وراحت نفسي في ذكر الله عندي مجرب شاف الوان الدنيا وجرب عاش مدة ضايع متغرب حتى اختار الطريق لقى أكبر راحة يتقرب للمولى دلوه وهدى عدنا بحمد الله. إذن الثاني عشر من ربيع الأول هو نور يتنزل على هذه الأرض اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا في هذه الحقبة التاريخية من تاريخ البشر سنجد أن منطقة الجزيرة العربية وغير بعيد منها ما يجري في العالم بأسره تيه وظلام. نلاحظ أن منطقة الجزيرة العربية كانت شتات من الناس، العصبية تقتلهم، الحروب تمحقهم، العداوات، البغضاء، على أن الجوانب المضيئة في هذه المرحلة لا ينكرها أحد، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فبعض الإشارات كانت موجودة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسقطا على زمانه، بالعكس كان متماهيا معه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في هذه المنطقة يعرفها ويحقها، وقد تميز على غيره حتى أنه سمي بعد ذلك بالصادق الأمين. سمي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين قبل البعثة، وهذا في كله دلالات تدلل على أن الإرهاصات الأولى لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. النبوءات في الرسالة السابقة كلها تشير إلى مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تداعيات الواقع كلها تشير إلى قرب مبعثه عليه الصلاة والسلام، فلما جاء كان رحمة بكل المقاييس، كانت رحمة للناس جميعا وليس للمسلمين فقط. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثا بكل المقاييس، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما تخير البشر تخير محمد صلى الله عليه وسلم من كل الخلائق، فإنه تخير الزمان وتخير المكان، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولما ولد عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، وهذا غير خافٍ، حتى يكون ارتباطه الأوثق يكون بالله سبحانه وتعالى. ماتت أمه وهو ما يزال ابن السادسة من عمره، تربى عند الجد ثم عند العم، يعني هكذا عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحس معنى اليتم ويحس معنى الفقر ويحس معنى الخصاصة ويحس معنى الحرمان. لذلك كان رحمة بكل المقاييس. النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما ليرحم اليتيم، وعاش فقيرا ليرحم الفقير، وعاش مسكينا ليرحم المسكين، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، فكان نموذجا يحتذى به عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة، لأنه علمه ربه فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه، وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يزكي خلق النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيه بخلقه، فيقول وإنك لعلى خلق عظيم، لأن المغزى النهائي والأوحد من هذا الدين إنما هي قضية الأخلاق. فربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن خلق، حاول عليه الصلاة والسلام كذلك، فالعملية كلها مرتبطة بهذا المعنى العظيم الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى. سنخرج إلى فاصل ثم عندنا اتصال. طيب نأخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. مرحبا. الله يخليك. شكرا. مبروك علينا وعلى المؤمنين. أمين يا رب، ربي يعيد علينا عليكم باليمن والخير والبركة. شكون معايا؟ رجية مسك لحد. مرحبا أختي رجية، تفضلي. بيك الله يخليك عايش يا شيخ. والله يا شيخ أنا عندي اقتراح على البرنامج. تفضلي. نعرفش نتواجه بيك أنت ولا الإدارة الإذاعة مشهورين يعني على. إن شاء الله ننظروا فيه إن شاء الله. هاي. على البرنامج هذايا هو بس الصباح. أيوة. ماذا بينا يعود يتبقى يتعاود العشية ولا في الليل؟ به. بس يستفيد منها أكثر عدد من الناس، خطر في الصباح أكثر الناس تخدم وتسمع في الإذاعة. نعم. وهو برنامج مفيد، معناته يثقفنا في ديننا وإحنا في حاجة كبيرة ياسر للثقافة الدينية يعني. الحمد لله إن شاء الله. هذا اقتراح، حبيت يكون متعاود البرنامج في الليل ولا في العشية، بس يستفيد منها أكثر عدد من الناس. بحول الله إن شاء الله نرفع هذا لإدارة البرمجة، دعنا نرفعه لإدارة البرمجة تنظر فيه إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله حبيت نطلب منك يا شيخ وكل من يسمع فيه تدعو لي بالرحمة لوالدي وأبوهم الله يرحمه. إن شاء الله ربي يرحمهم يرحم. الله يبارك فيك إن شاء الله أختي الجاية، إن شاء الله ربي يحفظك. إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يتقبلهم في الصالحين وجميع المؤمنين يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يتقبلهم قبولا حسنا. إذا إن شاء الله الاقتراح نتاع أختي الجاية على إعادة البرنامج إن شاء الله يقع النظر فيه وتلبيته بحول الله تعالى. نعود إلى سياق حديثنا ونحن نتحدث إذن عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، هذا النبي الرحمة المهداة الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى لخلاص هذه البشرية. إذن لو نظرنا قلنا في الواقع فنجد أن حروب تشتعل لأبسط الأسباب، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليستل فتيل هذه الحروب، لأن الإنسان العاقل إنما ينظر فيما يربط بينه وبين الناس ويجمع بينه وبين الناس، لا ينظر فيما يفرق. فمن الحكمة أن ينظر الإنسان إلى النقاط التي تجمع لا إلى النقاط التي تفرق. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان إنما خلقه لهذا المقصد ولهذه الغاية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار المقياس الحقيقي إنما هو القرب من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الناس خلقهم مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. إذن فقضية التنوع داخل البشرية إنما هي أمر محمود تتجلى فيه رحمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وآياته، فبالتالي الاختلاف لا يفسد للود قضي. والمجتمع المتجانس إنما هو مجتمع في الخيال، قد ننسجه ولكن لا نجده على أرض الواقع، ولكن المطلوب أن يعذر بعضنا البعض. وهذا ما سعى إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما جبهه قومه بالرفض لم يطلب كثيرا، قال خلوا بيني وبين الناس، يعني أن أبسط فكرتي فإن قبلت فذلك ما كنا نبغي، وإن رفضت فللناس الحق في أن ترفض ولو كانت من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد عرف بكرم الأخلاق، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بين أترابه بنوع من التميز، إذن التميز المحمود بطبيعة الحال، فقاد ينعزل وكان لا يعبد الأصنام وكان لا يأكل الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه ربه سبحانه وتعالى منذ الولادة إلى حين المبعث لما اكتمل خلقه وأصبح بشرا مكلفا، والمكلف على شرط العقل، لأن ما إنما هو العقل مناط التكليف. إذن عاش محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 40 من عمره، إذن عاش كما يعيش الناس، أكل كما يأكل الناس، يعني عاش كما يعيش أهل مكة في مجمل أحوالهم. إذن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغل بالتجارة عليه الصلاة والسلام، اشتغل في رعي الغناء، يعني لم يكن خارج السياق المجتمعي الذي عاش فيه، حتى أذن ربنا سبحانه وتعالى ذات يوم أن يكون رحمة للعالمين، حيث أنه تنزل عليه أمين الوحي جبريل في صورة بشرية ويقول له تلك الكلمة المشهورة جدا، اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فيعيد ثانية اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، فيعيد ثالثة اقرأ فيقول ماذا اقرأ، فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتكون هذه أولى آيات القرآن التي تنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها تنطلق مرحلة الدعوة ولنا معها حديث، ولكن بعد هذا الفاصل. الإذاعة الأكثر قربا في تونس، نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. اشفع له في ما مات. الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي ورا عدنا بحمد الله. إذا تنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40، سن تمام الرشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سن 40 هي سن فارقة في حياة الإنسان، جعلها ربنا سبحانه وتعالى تمام الرشد وتمام التكليف، وجعلها هي السن التي بعث عليها الأنبياء والمرسلين، ومنهم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السن التي إذا بلغها الإنسان فعليه أن يشهد تحولا في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتبوأ مقعده من النار ويعاذ بالله. يعني لابد الإنسان في هذه السن أن يقوم بمراجعات، أين هو من الله سبحانه وتعالى، أين هو من طريق الهداية، أين هو من القرآن، أين هو من الصلاة، أين هو من الصيام، أين هو من أقوال والأفعال في اتجاه الله سبحانه وتعالى. هي سن يراجع فيها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وهذه المحطات التي نعيشها اليوم، ومن بينها الاحتفال بذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون تمام الاحتفال حقيقة وتكون عيدا بكل المعاني، علينا أن ننزلها هذا المنزل، أن ننظر في أحوالنا، أين نحن من الخضم، أين نحن من الحياة، أين نحن من صلاتنا ومن صيامنا ومن زكواتنا؟ أين نحن من كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به؟ أين نحن مما نهانا الله سبحانه وتعالى عليه؟ أين نحن من المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك؟ يعني هذا السن سن فارقة تنزل فيها الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتوجه النبي إلى قومه ليخاطبهم بما خاطبه الله سبحانه وتعالى به، فقال: هل جربتم علي كذبا قد؟ قالوا: لا. قال: لو قلت أن أسفل هذا الوادي عير تريد أن تغير عليكم أمصدقي؟ قالوا: نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال: إذن فإني لكم نذير بين عذاب شديد. أتدرون من يرد عمه؟ أقرب الناس إليه أبو لهب عبد العزة، ويقول له: ألهذا دعوتنا يا محمد؟ تبا لك. فيرد الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فربنا سبحانه وتعالى تكفل بعنايته بالدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمع عليه الصلاة والسلام بطون قريش وقال لهم: أيها الناس، استنقذوا أنفسكم من نار جهنم. فملخص دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يستنقذ الناس أنفسهم من نار جهنم حتى يكونون ونكون إن شاء الله من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. يعني ببساطة كاملة أن هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما مقصده الأقصى هو أن نستنقذ أنفسنا من نار جهنم. لذلك إذا درسنا السيرة وبحثنا في طياتها فيكون المحول والمحرك الأساسي في عملية بحثنا إنما هو هذا العنوان الكبير، هو استنقاذ الناس من نار جهنم لا الإسراع بهم إلى نار جهنم. لذلك إنما الصبر على أذى الناس والصبر على عنتهم والصبر على رفضهم لهذه الدعوة إنما يتنزل ضمن هذا الإطار حتى نستدرجهم ليقع استنقاذهم من نار جهنم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد عز عليه قومه وعز عليه عنادهم حتى أن الجبال قالت: نطبق عليهم الأخشبين. تصور، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لعل الله ينجب من أصلابهم من يعبد الله. لله درك يا رسول الله. نعم، قمة الرحمة. لعل الله ينجب من أصلابهم من يعبد الله. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قط، ولم يستعجل على قومه، حتى أن الله سبحانه وتعالى طلب منه ضمنا عدم الاستعجال على قومه، فقال في محكم التنزيل: فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. سيدنا يونس استعجل على قومه، أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة من الأيام فاستعجل وخرج مغاضبا. يقول عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني خرج مغاضبا مستعجلا على قومه، عز عليه عنتهم، ولكن كله لمرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ربي سبحانه وتعالى نظر إليه بهذه النظرة كما قال لسيدنا موسى من قبل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الله، وعجلت إليك ربي لترضى. يعني ساعات الإنسان يستعجل على الناس لا لدنيا يصيبها، لا أبدا، وإنما خوفا على الناس من نار جهنم. فالمحدد الأساسي إنه إذن هو استنقاض الناس من نار جهنم. معنى الشيخ القرضاوي عند طرفة، وعفوا أن الشيخ الشعراوي عند طرفة في هذا المقام، لما حدثه شاب مندفع وقال له: يا بني، هب أن ملها ليليا مثلا شب فيه حريق. أي قال: ماذا تقول؟ قال: أحمد الله على ذلك وأقول إلى جحيم وبئس المصير الناس اللي حرقتهم النار في ملاهي. قال: بني، أنت لا تختلف عن الشيطان في هدفه. كيف ذلك؟ أنت لا تختلف عن الشيطان في هدف. نعم قال هدف الشيطان هو أن يستعجل الناس إلى نار جهنم وأنت كذلك. المفروض أن نصبر على الناس حتى لا يموتون على معصية. إذن الهدف بتاع الشيطان هو أن يستعجل الناس إلى نار جهنم، وهدف النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو استنقاذ الناس من نار جهنم. يعني المفروض أن نحن كي نلقوا إنسان على معصية نقول له ربي طول في عمره، فماش ما يتوب، فماش ما يرجع الرب سبحانه وتعالى، مش ندعو عليه بالوبال وندعو عليه بالهلاك. الاستثناء الوحيد اللي عندنا من الأنبياء الذين دعوا على قومه سيدنا نوح، ومبرر هذا الدعاء وهذه الدعوة لأن ربي سبحانه وتعالى أوحى إليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون. فأوحى إليه ربه هذا الوحي. فالنبي نبي الرحمة إذن سيدنا نوح ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، بناء على ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. ومع ذلك فربنا سبحانه وتعالى قبل هلاك القوم أمهلهم 40 سنة. شوف أمهلهم 40 سنة، ولعل من لم يكن راشدا يرشد، ومن لم يكن يعلم يعلم، ومن لم يكن يعرف يعرف، لعل الله سبحانه وتعالى يستوفي معهم كل الشروط حتى لا يكون على الله حجة بعد الرسل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باشر الدعوة إلى قومه وجهر بها، وربنا سبحانه وتعالى استحثه على القيام بهذا الأمر فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، استعداد. ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، بعد أن هيأه ربه إلى أن يلقي عليه هذا القول الثقيل أمره بأن ينهض، حتى أنه قال فات وذهب وقت النوم يا خديجة. استعد النبي صلى الله عليه وسلم للجد، لأن العملية مش سهلة. أن تغير في عقلية الناس ليس بالأمر السهل، أن تعيد الناس إلى الجادة فليس بالأمر السهل، أن تدعو إلى الله على بصيرة وتصبر على عنة الناس ورفضهم ليس بالأمر السهل، الخوض في قضايا المجتمع ليس بالأمر السهل، البحث عن خير الناس ليس بالأمر السهل، التعامل مع العقول ليس بالأمر السهل. ما إيش ذي قوالب أنت بتشكلها كما تحب، مش تراب وحجارة وخشب، هذه عقول ربنا سبحانه وتعالى كلفها. أنت مطلوب منك أن تنير العقول لتتبع العقول طريق الهدى وطريق الرشاد. فبالتالي هذه لابد لها من أجيال، ولابد لها من صبر ومصابرة، لابد لها من عزيمة، لابد لها من جنود يعملون بالليل والنهار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كلفه رب سبحانه وتعالى كون من حوله جماعة، نعم كان من أبرزهم صحابته الكرام، كان من أبرزهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، كان من أبرزهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن، كان صحابة كرام بررة باشروا الدعوة أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أذن في الهجرة بعد أن وجد ما وجد من عنة المشركين لم يخالفه في ذلك أحد، فالصحابة كانوا يسارعون. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك في لحظة ما من التاريخ من عمر الدعوة أن التربة غير مناسبة للإنبات الجديد، البذرة الجديدة اللي حب يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تكن الأرضية ممهدة، فبدأ يبحث عن بديل، فذهب هنا وهناك واتجه إلى الطائف، واتجه إلى الحبشة في محاولة أولى، وفي محاولة ثانية اتجه إلى القبائل المحيطة بمكة، ولكن لم يكن الحال عندهم بأحسن حال من مكة، بل كان في بعض الأحيان أسوأ. ولعلنا نقتصر على ذكر ما قابل به أهل الطائف نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أطردوه وأغروا به صغارهم وسفهاهم وضربوه بالحجارة وأدموا قدميه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى ظل شجرة وهو يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فربنا سبحانه وتعالى يمن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحلة هي من خير الرحلات، رحلة الإسراء والمعراج. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إذا رفضك أهل الأرض فها إننا نستقبلك في السماء. فتكون هذه الرحلة الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج. فاصل ثم نعود. يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن، يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. قد لاح منك نورك في غمرة الظلام، أنار كل درب هديا من الرحمن. يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. يا من أتى بالخير فيضا من الأحسان، يا من هداه ناج على مدى الأزمان. يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. صلى عليك الله يا صاحب البيان والآل ثم الصحب ما دامت الأكوان. يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. يا من أتى بالبشرى قوي إيمانك. عدنا بحمد الله. خص ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة الخالدة التي صداها إلى اليوم وإلى يوم يبعثون. رحلة عجيبة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن لا تزيد سرعته على 40 كيلومتر في الساعة عند أقوى أنواع الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقطع سنين ضوئية في أوقات وجيزة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من فراشه وذهب إلى بيت الله الحرام، ومنه إلى المسجد الأقصى، ومنه إلى السماوات العلى، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنفاسه ما تزال حرا في فراشه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. محمد صلى الله عليه وسلم يستقبله ربه سبحانه وتعالى في السماوات العلى، ومعه رفيق الرحلة ورفيق الدرب أمين الوحي جبريل، حتى بلغ سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى من آيات ربه الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه جبريل في هذا المقام ويقول له عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، يا أخي يا جبريل، أها هنا. يترك الخل خليله يقول له: يا محمد، إنك إن تقدمت اخترقت، وإن تقدمت احترقت. فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم من المبجلين أكثر حتى من أمين الوحي جبريل. وهنالك في السماوات العلى يفترض علينا أيها المؤمنون 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50 صلاة، العبادة الوحيدة من دون سائر العبادات التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى في السماوات، حتى أن اعتبرت الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين. وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة إنما يحاسب على الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لا سمح الله فسد العمل كله. هكذا نعي أن الصلاة هي عماد الدين. فأيها المؤمن، راجع نفسك، هل لديك تقصير في صلاتك، في أداء أركانها؟ هل لديك تقصير في مواقيتها؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل أننا نحن نؤدي الصلاة على أوقاتها فعلا؟ هل أن صلاتنا خشوع أم أن صلاتنا شكلا بدون مضمون؟ هل أن صلاتنا له روح أم أن صلاتنا لا روح فيها؟ هذا ما يجب أن يراجع الإنسان فيه نفسه قبل أن تحل ساعته، قبل أن يجد نفسه بين يدي ربه ويسأله عبدي ما فعلت في صلاتك، سؤال لابد أن نعد له الجواب حتى نجد أنفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى مبجلين من أهل الجنة إن شاء الله. لدينا هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، أهلا بك سيد الشيخ. مرحبا، الله يبارك فيك، إن شاء الله. شكون معاي؟ يعيش إن شاء الله مولدكم مبارك. أمين. زهرة معاكم من نزل. مرحبا أختي زهرة، تفضلي. والله سيد الشيخ أنا تعبني راجلي شوي بقلة الصلاة. نعم، ما يصليش ربي، حتى كلمت أصحابها. نعم، كلمت أصحابها، لزيت عليها أصحابها شيء حتى أصحابها ما يصلوش. نعم. حتى كنت عدى مثلا قدام الجامع تقول لي بنتي ماما علاش بابا ما هوش مع الجماعة بابا ما يصلي. نعم. ما نعرفش ما يرد عليه، نكلمة يقول لي حاجة ما تعنيكش. نعم. تو نصلي ما يهمكش. صراحة تعبني الشيء هذا على الأخر. نعم، إن شاء الله ربي يعاونكم. أمين يا رب، إن شاء الله دعونا عقب عليه إن شاء الله. آه. وربي يحفظك أختي زهر إن شاء الله. نعم، إشكال حقيقي. على يعني كل حال، نحن نقول ما قال النبي، ما قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه أن لا يدخل عمه في الإسلام، عمه أبو طالب. إحنا الحمد لله أن كنا مؤمنين، إحنا حتى تركنا للصلاة، أو البعض منا اللي يترك للصلاة لا يتركها جحودا ولا نكرانا، إنما يتركها كسلا لا أكثر ولا أقل. الحمد لله، يعني مدام الإنسان موحد ومؤمن. ولكن على كل حال، إحنا مدابين الإنسان يصلي، مدابين يعود الرب سبحانه وتعالى، مدابين يقوم بصلاته. ولكن في نهاية المطاف ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا أقول أختي الكريمة، ذكريه في صلواتك، ذكريه في صلاة الفجر مع قراءة القرآن. وربنا سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نعم، يعني سبحان الله، والمستغفرين بالأسحار. ادعي ربي سبحانه وتعالى أن يلين قلبه للصلاة وأن يرده إليه ردا جميلا. دغدغ مشاعره أحيانا حتى بكلام الصغار، لما ولد صغير والبنية صغيرة تجي معنا ونقول احنا ندحنس على باباها وتكلم بابا علاش انت ما تصليش، وربما يكون عندها وقع اكيد باش يفهم انك انت لزتها، ولكن لا بأس، انت قاصد الخير وقاصد ربي سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى بحول الله ما يخيبكش. ان شاء الله ربي يعاونك فيه، وان شاء الله ربي يرده اليه ردا جميل، ورب ان شاء الله يجعل من مقيم الصلاة ومن مؤتي الزكاة. ورب ان شاء الله يحفظك اختي الكريمة في سرك وفي علانيتك، وان شاء الله يحفظك زوجك عظف صغيراتك، وكان ما كان الأمر فهو زوجك الحمد لله. قلنا أن أغلبية أهلينا وناسنا وعلاقاتنا أن حتى من ترك الصلاة لا يتركها جحودا، معنى كي نقول جحود مش ناكر هو الصلاة، ولكن تلقاه تكاسل، وأغلبيتهم يقول لك ربي يهديني وإن شاء الله داوي توب علي ربي، وساعات حتى كي يقول مهمكش ومعنيكش هو نوع من الترفع، معنى كأنه يبحث لنفسه عن مبرر يعني للمسألة هذه. فبالتالي نحاول قدر المستطاع أختي أن نحفظ هذه الأسرة ونحفظ كيان الأسرة، ولكن لا ننسى دائما وأبدا أن نذكره. فالله سبحانه وتعالى يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فبالتالي الإنسان مدعو أن دائما وأبدا ذكريه، وإن شاء الله بحول الله تحين اللحظة اللي يرجع فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرض عليه ربه سبحانه وتعالى وعلى أمته الصلاة، وقلنا أن الصلاة كان افتراضها في السماوات دون سواها من العبادات نظرا لقيمة هذه الصلاة. والإنسان يوم القيامة قلت أول ما يسأل يسأل عنها، يسأل عن الصلاة، ماذا فعلت في صلاتك؟ قلنا الحمد لله احنا معناش كن ينكر الصلاة نكران، ولكن الأغلبية ما نوع من التكاسل، إن شاء الله يتغلب الإنسان، وكما يقول ربي سبحانه وتعالى والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن راو إبليس ما يعنيك فيك لا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير، المهم أن يحيد بك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أجمعين دون تصنيف، يقول إلا عبادك منهم المخلصين. إن شاء الله نكون نحن من المخلصين لله سبحانه وتعالى، حتى يحفظنا ربنا سبحانه وتعالى من كيد شياطين الجن والإنس، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. إذن ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم قومه، أعلمهم بهذه الرحلة وأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وعاد إلى فراشه في جزء من الليل، كذبه قومه واستنكروا عليه ذلك. وكان أبو بكر الصديق يومئذ لم يكن موجودا في مكة، فلما عاد أبو بكر اعترضته قوى الجذب إلى الخلف، وقالوا له صاحبك جن، وقالوا إنه يقول إنه أسري به وعرج به إلى السماء وعاد في ليلته. قال أبو بكر بطبيعته ما يكون له أن يقول هذا، فيحججونه ويقولون وإن كان قاله، ظنا منه أنه سيكذب، قال إن كان قالها فقد صدق. يعني بالمنطق العقلي مش ممكن بش يقوله، ولا كان قاله فقد صدق. يعني شوف قمة التعقل من أبي بكر الصديق، يعني لأن بالمقياس البشري مش ممكن بش يكون الشيء هذا، ولكن إذا كان قال فأنا صدقته على أكثر من ذلك، فكيف أكذبه على ما دونه؟ أنا صدقت على خبر السماء، صدقت أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قرآنا وجعله من النبيين والمرسلين، فكيف يعظم عليه أن يقع الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى؟ إن كان قالها فقد صدق. أنا في حدود عقلي ومعرفتي مش ممكن باش يقول الشيء هذا، وإن كان قالها فأنا صدقت على أكثر من ذلك فما دونه أولى. وهذه قمة التصديق، حتى سمي بأبي بكر الصديق، والأصل هو أبو بكر ابن أبي قحافة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق من كثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. إذن هؤلاء الصحابة الذين أحاطوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما أمرهم بالخروج إلى الهجرة لم يمانعوا، وخرج الصحابة تباعا، وكانت الفاصلة في خروجهم خروج عمر بن الخطاب، حيث أنه لم يخرج لا ليلا ولا متخفيا، وإنما خرج علانية شاهرا سيفه قائلا إن عمر يخرج مهاجرا ومن ثكلته أمه فليعترضني أسفل هذا الواد. شوفوا العزة، شوفوا القوة، نعم فليعترضني أسفل هذا الواد. وجاءت اللحظة الحاسمة بعد ذلك التي أذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان صاحب الهجرة هو أبو بكر الصديق، وخرجوا إلى الهجرة واختفوا، نعم تخفوا في غار ثور، سبحان الله تخفوا طبعا لأن تعاطي الأسباب، ربي سبحانه وتعالى حافظهم. ثانية اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سادتي وحبتي استشعروا معنى المعية، استشعروا أن الله معكم في حالات الشدة وفي حالات الرخاء، في حالات اليسر وفي حالات العسر. تذكروا أن الله معكم إذا دعوتموه، وأن الله معكم إذا صليتم وإذا زكيتم وإذا صمتم. تذكروا أن الله معكم في الليل والنهار، تذكروا أن الله معكم يكون ربي سبحانه وتعالى معكم، لأنه يقول أنا عند ظني عبدي بي، أراه ربي سبحانه وتعالى عند ظنك أنت. ماذا تظن بالله؟ تظن أن الله معك؟ فالله معك. تظن أن الله تركك؟ يخلي بينك وبين وبين الدنيا. نعم، فبالتالي هذا المعنى استحضره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر به أبو بكر الصديق، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك بإثنين الله ثالثهما؟ شنو ظنك إلا أن تكون النجاة؟ نعم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما فعل عليه الصلاة والسلام أسس المسجد، مسجد قباء في مدخل المدينة، ثم المسجد النبوي، للإشارة إلى أن هذا الدين إنما يرعى في المساجد، وأن هذا الدين ينتشر من خلال المساجد، وأن الأمة تبنى من خلال المساجد، فالمسجد مدرسة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وستظل شامخة في العالم الإسلامي إلى قيام الساعة، ومن حارب المساجد فنهايته معلومة. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود إلى تصحيح التلاوة، فابقوا معنا. I'm not afraid to die. عدنا بحمد الله الجزء الثاني إن شاء الله من حصتنا هذه قوي إيمانك المتعلقة بتصحيح التلاوة. طبعا ما زلنا ولعلنا نتموه اليوم إن شاء الله سورة الملك، نذكر ثم نواصل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن قل هو الذي أنشأكم، قل هو الذي أنشأكم عن هذه النون المعرات، إذن تغن، إذن وجعل، إذن حرف الجيم وجعل، ما نقولش وجعل، إذن هي أجيم، حرف جيم أج مش أج، ما يبقاش مجرى الهواء مفتوح. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع، لكم السمع ضم الشفتين لتتمة الحركات، نعم لكم السمع، والأب مش والأب والآ، والأب والأبصار، والأفئدة والأفئدة قليلا ما، من مشدد ونان، نعم شدوها شوي، قليلا ما تشكرون، حرف فيه شوية تفشي، نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إذن قل هو الذي ذرأكم، إحنا عادة تغلب على جتنا التفخيم فنقول ذرأكم، هي مش ذا، هي ذا، ذرا مش راء، مش ذرأكم وما يش ذرأكم، ساعات تحملنا الراء وتفخيمها إلى تفخيم الذال، لا نعطي كل حرف حقه. إذن قل هو الذي، هو مش هو، هو مخفف الواو، قل هو الذي ذراء، ذراءكم في الأرض، في الأرض وإليه تحشرون، تحشرون ربما مش مقولش تحشرون يتولي راء، لا تحشرون، نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون توازن في المد، ويقول ويقولون، نعم، متى هذا الوعد مش الوا، الوا توسط، الوعد إن كن نون معرات مرة أولى وثانية، إن كن زوز معرات إذا تغن، كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم، قل إنما العلم نون مشددة تغن، نعم، العلم عند الله نون معرات، عند الله، وإنما عند، عند خطر أغلبنا نقول عند الله، دا دا الله، لا عند الله دا، باش ما ياخذناش تفخيم لفظ الجلالة في تفخيم حرف الدال بشكل مبالغ فيه. وإنما أنا، أنا نذير، تسقط الألف هنا، أنا، أنا نذير، وإنما أنا مش أنا نذير، إنما أنا، أنا نذير مبين. إذن هنا تدغم أو تخفى الضمة وتضاف إلى الميم الأخرى فتصبح ميم مشددة، نعم في الرسم نلقاها ميم مشددة، لكن هي الأصل ما ثمش وجوب تشديدة إلا لتسهيل عملية التلاوة إن شاء الله. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. إذن عندنا هنا سيئت، عندنا فإشمام ماك علاش، إذن توقفنا. فلما رأوا، رأوه مش رأوه، رأى، رأى، رأوا والواو فيها توسط، رأوه زلفة سي سي، إذن هذا الإشماء سي سي، نعم، وجوه الذين كفروا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. إذن هنا أيضا وقيل هذا الذي كنتم ك ثم النون نون معرات، كنتم بي، كنتم عندنا ميم ساكنة وبعدها باء، إذن يقع شد في الميم، كنتم به تكذبون أو عفوا تدعون، كنتم به تدعون، نعم. بالتالي لو نعودوها، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إذن عندنا قل أرأيتم، الهمزة الثانية فيها تسهيل، هذاك علاش ما نقولش قل أرأيتم أرأيتم، لا قل أرأيتم، الهمزة الأولى فيها تحقيق قل أ، والثانية فيها تسهيل قل أرأيتم إن أهلكني الله، أهلكني الله، إن أهلكني الله ومن معي، يعني الأصل فيها ومن معي تصبح ومن معي أو رحمنا. طب أو رحمنا عندنا نون الجمع هنا نون المتكلمين، أو رحمنا فمن يجير، فمن يجير الكافر، يجير الكافرين، عندنا الراء مفخمة هنا، خلاص نقول يجير الكافرين، الراء الثانية مرققة بتاع الكافرين، الكافرين من عذاب أليم، عندنا حرف من حروف الإظهار اللي هو حرف العين، بالتالي نقول من عذاب، ففي شغلنا هنا من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. إذن قل هو الرحمن، مش هو، قل هو هو، إذن عندنا نخفه شوي على حرف الواو ما فيش شد، قل هو، قل هو الرحمن، قل هو الرحمن، إذن آمنا، آمنا به وعليه توكلنا، عليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين، فستعلمون من هو، أيضا كيف كيف الواو دون تشديد، هو في ض، ض هذه مش، إذن هذه الضاد، الضاد بالضرب على الأضراس، الضاد، إذن في ض ضلال، ضلال مبين، ضلال مبين. نعود الآية كاملة إن شاء الله. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن قل أرأيتم نفس الشيء كما الأولى، فيها همزة الأولى قطعية والثانية فيها تسهيل، قل أرأيتم إن أصبح ماء مد، إذن بأربع حركات، ماؤكم غورا فمن، إذن إذا كان وقفنا في الأولى وقف اضطراري باعتبار نفس وصلناش، نرجع باش نربط فنقول غورا، إذن أقف على إشباع، إشباع الألف، إذن غورا، كي نرجع غورا تصبح عندي غن باعتبار أن عندي تنوين وبعده حرف من حروف الغن، إذن حرف الفاء، إذن فبتقي نقول غورا فمن، غورا فمن، إذن غورا فمن، ما نقولش فمن، فمن يأتيكم، يأتيكم بما، فيها إشباع أيضا، تلاحظوا فيها كثير من الأحكام، يعني ذاك علاش خيرت الوقف، بماء معين. لو نعيدها إذن، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا كان الإنسان قادر بشي يهز في نفس واحد يكون على هذا النحو. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا نحن عندنا على الخيار بين أني نوقف ونربط وما بين أني أن أقوم بالوصل مباشرة، وطبعا مسألة فيها سعة باعتبار أن الإنسان درجة التحكم في النفس وطاقة بتاع تخزين النفس مختلفة من الناس، هذاك علاش الإنسان ينجم يوقف في أي بلاصة كلما اضطر، نسمي وقف اضطراري يشترط فيه الربط بما قبله، كما قلنا هنا مثلا غورا، كي نرجع منقولش فمن يأتيكم، لا نقول غورا فمن يأتيكم، أو إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم، أربط بكلمة أو بأكثر بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. إذن هذه نهاية سورة الملك إن شاء الله، سنخرج إلى فاصل ثم نعود للتذكير بهذه الآيات مجتمعة إن شاء الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله، فداك يا حبيب الله نفديك فداك أبي وأمي يا رسول الله يا أكرم خلق الله الصلاة والسلام عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك كلنا محمد كلنا رسول الله نحن فداك يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله صلى عليك الله يا خير الورى هو رسول الله نور ملأ الكون ضياء هو رسول الله وسرى في الأرواح صفاء عدنا بحمد الله. طبعا احنا بالشكل هذا قلنا نكون قد اتينا على سورة الملك ان شاء الله في الحصة القادمة ان شاء الله ربي يكرمنا ويعوننا ان شاء الله ويحيينا في طاعته نواصل مع سورة القلم. قبل ما نذكر ببعض الاحكام وردني سؤال الان من اخت اتصلت بالهاتف لكن متحبش تعدي صوتها على الهواء مباشرة. هذه الاخت تسأل تقول هل ان كثرة الهموم والمطبات في الحياة، هل هي دائما وأبدا نذير غضب من الله سبحانه وتعالى، أم يمكن أن تتنزل ضمن الابتلاء؟ ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بالشر والخير فتنة، يعني ربي سبحانه وتعالى يبتلي، والقاعدة عنده مختلفة عن قاعدة المحبة عندنا، فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وأكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأتقياء ثم الأمثل فالأمثل، فكلما يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى إلا وشدد الله عليه الابتلاء حتى يمحصه. ولو ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن على عتبة الاحتفال بذكر مولده عليه الصلاة والسلام، ونذكر فقط، أنا مريت منذ قليل على السيرة ولكن إجمالا، لو نقف لحظة عند عام الحزن الذي سمي بعام الحزن، النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه جبهتين من أكثر الجبهات أهمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جبهته الداخلية المتمثلة في السيدة خديجة زوجه وسنده، إذن موت السيدة خديجة، ثم جبهته الخارجية المتمثلة في عمه أبو طالب، ثم اشتداد الأذى عليه من قبل أهل قريش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجز في شعب أبي طالب مع من آمن معه، حتى أن الصحابي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف له عن حجر يشده على بطنه، فيكشف عليه الصلاة والسلام على حجرين من كثرة الجوع الذي ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك، هل هذا يدخل في إطار معاقبة ربنا سبحانه وتعالى للنبي والصحابة؟ معاذ الله، وإنما يدخل في دائرة الابتلاء. نعم، يدخل في دائرة الابتلاء. انظر يا أختي الكريمة إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهل أصدق من الله حديثا؟ ولكن إذا كان الإنسان ساوره شك في أن هذا بلاء وليس ابتلاء، ووجد في نفسه بعض المعاصي، فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، الإنسان قد يعرف نفسه، زعم هذا يدخل في دائرة البلاء أو دائرة الابتلاء، يراجع نفسه. الإمام الشافعي يقول: كنت أعرف معصيتي في بغلتي، البغلة اللي جعلها ربي ذلول باش تطاعه باش يركب عليها، ساعات الصبحية كي يلقاها ماشي مطوعاته يقول أكيد ثم معصي. إحنا لو كان يخرج الإنسان عنده دراجة نارية وباش يخطفه ما تخطفه يقول زعمي صوص ولا شنو، علاش ما يقولش استغفر الله بالك راني ارتكبت معصية ولا ارتكبت ذنب ولا يلقى كربا وياه ولا يلقى كذا. يعني مش معنى ذلك أنا منحلوش أن ممكن السيارة معطبة ولا الدراجة معطبة، ولكن ما فيها باس أيضا لو أن العطب بيكون نفسي، لو أن الخلل في إيماني، لو أن الخلل في طاعة ربي سبحانه وتعالى، فبالتالي الإنسان يراجع نفسه. هذه العقلية لو كانت سود يصلح الناس ويصلح المجتمع، لأن يولي التحليل ما عادش أحادي، ما عادش نحللني بعامل واحد، عامل دنيوي فقط مادي فقط، لا، ربما المسألة تكون أكبر من ذلك، ولكن أن يكون قاعدة عامة على أن كل هم أصابنا لا نؤوله إلا على أنه بلاء وعلى أنه عقاب من ربي سبحانه وتعالى، فهذا إجحاف في حق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الإنسان إذا كان وجد من نفسه بعض المعاصي فلا بد أن يتوب منها، لأن المعصية يعرفها الإنسان بنفسه، لا أحد يطلعك على ذلك إلا أنت. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا استثناء هذا حبينا نجاوب الأخت من المتصلة، والأصل نحن في حصة هذا القرآن نكون وصلنا قلنا إلى نهاية سورة الملك إن شاء الله. الخط إن شاء الله دائما وأبدا خلال هذه الحصة مفتوح، قلنا لتصليح أو لتصحيح التلاوة. فقط أذكر بهذه الآيات الأخيرة التي تلوناها، قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، ربي يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة الطيبة، مناسبة ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعيد علينا باليمن والخير والبركة والسداد وصلاح الأحوال وصلاح الأمة. اللهم أصلح لنا حال ذرياتنا وحال أزواجنا وزوجاتنا وحال إخواننا وأخواتنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين. خفف علينا همومنا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تجعل الظالمين علينا من حظ ولا سبي. اللهم احفظنا بحفظك الكريم. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله. أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.